الله عليه وسلم قدم شاب حفيد بالمرضين الحفيد كلي يعقوب قسم الجلالي محمد مونة فرحتيني عارفتني باللي نبغي بيتي ولدي وفرحتيني